وما الذي أهلك فرعون وثمود وعاد وما الذي خسف بقارون الأرض وما الذي أهلك وضيع وما الذي أغضب الله عز وجل على بعض عباده حتى أنه أهلكهم ودمرهم إنها الجريمة الكبرى وما أبشعها حتى أن الله حرمه علينا وعلى نفسه إنه الظلم إنه الظلم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم يرويها لنا سيدنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة واسمع إلى قوله تعالى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يقال أنه سيمر على الصراط يحس به ويراه ويعلمه حتى إذا كان بعد أن مر عليه انقطع عنه الضوء الصراط ممدود على شفير جهنم نسأل الله العفو والعافية والسلامة سلم يا رب سلم الصراط ممدود على شفير جهنم أرفع من الشعرة وأحد من السيف يمر الجميع عليه وإن منكم إلا واردها لازم تعدي هذا الظالم يمر على الصراط في منتصف الصراط النور يتقطع مفيش نور ظلمة اتعمى فبيتعجب يا رب لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرة وكنت بشوف اتعمت ليه قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الظلم ظلمات يوم القيامة أحد الجبابرة وهب بن منبه رحمه الله يروي لنا هذه القصة أحد الجبابرة بنى قصرا وبعد أن اكتمل تفقده القصر بني فطلع في شرفات القصر كده بينظر لهذا القصر فوجد كوخا عشة كده صغيرة قال لمن هذه قالوا لعجوز تتعبد فيها ست عجوزة ليها عشة جنب القصر قال اهدموه اهدموا الكوخ فكسروه وكانت المرأة خارج هذا الكوخ فعادت المرأة فوجدته هكذا فصعدت عليه وقفت هو الأنقاض بتاعة الخشب المتكسر قالت يا رب أنا كنت غائبة فأين كنت أنت يا رب أنا كنت غائبة فأين كنت أنت فأمر الله سيدنا جبريل فخلع القصر من مكانه وجعل عليه سافلة بكل من فيه أخذ الظلم هذا الجبار بالحاشية بالمعاونين ليه بالله نفذه كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم لأنها ليس بينها وبين الله حجاب مفيش حجاب بتصعد على طول احذر الظلم بتصعد إلى السماء لها قعقعة بتخبط ويطلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم أصل أنت بتشايف الظالم ما حصلوش حاجة يا عم هو لا ما عمال يظلم فينا ما فيش حاجة مدير ظالم هما ما يظلموش حاجة ده الفلوس بتزيد معاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم أخذه لم يفلت. تعال بقى. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربنا أخذ قرى بأكملها، ربنا هدم مجتمعات بأكملها عشان الظلم. فإياك تظن إن الإنسان ده اللي قدام منك اللي عمال يظلم وغيرلوش حاجة، إياك تظن شيء، إنما يملي لهم ليزدادوا إثما. إنما يملي له، إنما يمهل ولكن لا يهمله. ده جاي جاي. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد: ثم انظر إلى هذا الحديث، وما أكثر الأدلة اليوم. انظر إلى هذا الكلام، الدعوة طالعة ما تتخيلش عاملة إزاي. اسمع دي وانت تتخيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم لأنها تصعد إلى السماء ولها شرارة. دي طالعة مولعة، طالعة فيها نار. دعوة المظلوم، الظلم. ما ضيع البلاد إلا الظلم. قال تعالى والحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ربنا بيتكلم يا عباد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يقول تعالى في كتابه، يقول تعالى في كتابه: لا ظلم اليوم. ربنا بيتكلم عن يوم القيامة، فوش ده ظلم بقى. كل واحد ياخد حقه. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم. ده جايين جايين جايين جايين. يعرضوا على الله عز وجل، يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربنا ما بيظلمش أحد، لا ظلم، لا يظلم الله مثقال ذرة ونحن فيما بيننا نتظالم. إياكم والظلم. البعض قد يتهاون ولا يحسبه ظلما. وأنا بحضر في الخطبة وبجيب كده بعض الأحاديث عن الظلم وبعض الآيات عن الظلم، فوجئت بحديث أول مرة أسمع. والحديث إيه؟ متفق عليه. ومن اللي رواه؟ سيدنا أبو هريرة، أعلى درجات الصحة وصحابي أكثر الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية قوي جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. ده معنى ايه الكلام ده؟ مطل الغني ظلم. يعني ايه؟ واحد غني اقرض حضرتك 50 جنيه او 20 جنيه مثلا، فانت قلت له كمان اسبوع هجيبهم لك، بعد اسبوع توفر معاك العشرين جنيه او الخمسين جنيه، فانت رح تعيل ايه؟ بدل ما تدهم له الاسبوع ده ادهم الاسبوع اللي بعده، يعني محتاج موغاني. ايه هتفرق معاه؟ خد بالك الفلوس معاك ايه؟ متوفرة وموعد السداد جه. جيت الاسبوع ده رح تعيل اللي بعده واللي بعده، قلت اللي بعده، المهم عدت تماطل فيه شوية بدل عطيتهم له. النبي بيقول لك ده ظلم. لا ده راجل غني، ده معاه في البنك بتاع مليون جنيه، ودي يعني مبلغ بسيط، وبعدين انا هديهم له، مش هديهم له بس مش دلوقتي، يعني بعد شويه. ده ظلم. قال العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم عين الغني لانك لتعلم ان الفقير من باب اولى. اللي خلاه غني وانت مطلت ظلم. اما لما واحد يعطيك فلوس وهو في حاجه اليها والفلوس معاك ومش عايز تديها له، يبقى ايه؟ النهارده الناس بتقترض من بعض تسلفه، معاه الفلوس يقولك لسه سيبني شوي. طب انت معاك اللي انت استلفته رجعه. المماطلة في دفع الدين ظلم ظلم، وقد يتعدى الظلم الحدود المادية. هي العملية مش كلها فلوس. فقد تظلمني قولا، تقول علي كلام انا ما عملتوش، وتقولني حاجة انا ما قلتهاش، وتسوي سمعتي في شيء انا لم افعله، ولما تسأل عني تقول عني كلام لا ترضى ان يقوله عنك احد. ايه رأيك في فلان؟ احنا ناويين ان شاء الله نساعده، فانت تقول لا ده مش محتاج لا تساعده ولا حاجة، ما احنا كلنا بنديله. منعت الخير عن اخيك، ظلمته. يا اخي فليقل خيرا او ليصمت. هناك اناس خلقهم الله عز وجل والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة، مغاليق للخير. يبقى الخير ماشي يروح قافل. لو سألته نعمل تقول يقول لك ما تعملش. لا حول ولا قوة. النفس بتلعب في مسألة الخير. يعني انا لو عايز اتصدق بمئة جنيه حطيت ايدي في جيبي وبطلع مئة جنيه عشان مستني بس حد يقول لي بلاش اروح ايه، خلاص بلا الحمد لله طالما قالوا لي يبقى مش محتاج فعلا. فالانسان اللي بيخرج الخير الشيطان بيلعبه. لا تكن انت معيدا للشيطان، هتبقى انت والشيطان ده هو طلعها. ليه؟ لو انسان غني معاه فلوس ياما ليس معنى ذلك ان تسرقه. لو انسان معاه فلوس ربنا فتح عليه وليه عندك مبلغ يسير، ده مش معناه ان انت تاخد من مبلغه. لو انسان غني وبيبيع حاجه ربنا خلقه يا اخي غني، عايز تبخس بقدر الشيء اللي معاه ليه؟ غناه دوت لنفسه، لا يمكن ظلمه. بس ده مش محتاج يا شيخ، مش هتفرق معانا 20 جنيه. لا تفرق، تفرق معاك انت في الميزان يوم القيامه، يوم لا ظلم، يوم الحكم فيه الله، يوم الميزان اللي بيضع فيه الملائكه، يوم الشهود الايدي والارجل والجلود. وان كان يسيرا نعم، وان كان يسيرا راح تشتري حاجه من بياع فاضل نص جنيه يبقى لك، يبقى لك دي ممكن ما يجيش. عيب والله تخش النار في نص جنيه. ايوه تخش النار في نص جنيه والدرهم وفي ربع درهم. قالوا ان ارخص او اقل العملات، اقل العملات يعني 10 صاغ مثلا تساوي عند الله في الميزان 40 صلاة مقبولة. يعني تخيل انت لو خدت مني 5 قروش 5 صاغ شلم بريزة، يوم القيامة اجي قدام الميزان هات ال10 صاغ مفيش. مصر نفخ في السور والبحار سجرت والنجوم تناثرت والمعمارة وقعت والعربية اتدمرت، مفيش. اجيب لك منين؟ الكفن ما كانش ليه جيوب، ماليش دعوة، عايز ال10 صاغ. طب خلاص خد من الحسنات، عارف دي تساوي كام؟ 40 صلاة مقبولة. مش كل اللي انت صليته ده، انت اللي صليته دوت بيتفرز فيه بيقبل وفيه لا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. مش كله بيقبل، ده لا يقبل الا ما كان خالصا على لله عز وجل، وما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم الصلاه تبقى زي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. هي اي صلاه هتتقبل؟ ما احنا عمالين نصلي ليه الظهر واربع ركعات قبل الظهر واثنين بعديه وبعدين نصلي بعد المغرب؟ احنا بنزود ليه؟ اصل مش كله هيتقبل. تخيل بقى ان يجيبوا 40 صلاة مقبولة قصاد المبلغ اللي هو اليسر. انت كده لو دخلت شوية ودخلت شوية ودخلت شوية تصل لحد المفلس، ظلم هذا وشتم هذا واخذ من مال هذا، اوزن مفيش. ده في ناس ملهاش وزن اصلا. قال تعالى اولئك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ده في مش هيساوي اصلا، مش ميزان. لو حطيناه على الميزان ما يساويش. احذر الظلم، احذر الظلم واهله. بس ممكن ما تكونش انت الظالم، امال يكون مين الظالم؟ يكون واحد ظالم وانت بتعاونه. فرعون وهامان ومين وجنودهما. لا طب الجندي ده راجل في المعركة زي ما بيقول كده عبد المأمور، قالوا نضرب ضرب. الجنود اللي كانوا مع فرعون بيجروا ورا سيدنا سيدنا موسى. طب ده ذنبه ايه ده عسكري؟ لا، هذا في النار. يتقدم فرعون قومه يوردهم بئس الورد المورود، ورا منه الجنود اللي كانوا ورا منه لما ضرب. نحن في الدنيا ليس عبيدا للمأمور، نحن عبيدا لله. فإن كان ظالما أمرك بظلم ما تنفذش، ما لو ما نفذتش أصله شيخ يعني أنت فاهم، أصل أنا لو ما سمعتش كلامه ما تسمعش. طب والعاقبة؟ والله أيا ما كانت العاقبة هي أقل من جهنم، أقل من النار. مش يا شيخ من اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع، ليس في الظلم، الظلم لا تقترب منه بأي حال من الأحوال أيا ما كانت العواقب، لأن عاقبة الظلم وخيمة. اصطاد رجل سمكة، سمكة رجل غلبان بيصطاد سمك، فتجبر عليه أحد الناس فدفعه وأخذ السمكة التي اصطادها، ثم مر فعضته السمكة في إصبعه. الظالم اللي خد السمكة ده هو ماشي، اللي بيقولك ده مش أي كلام، مش حكاوي كده حواديت، ده كلام مثبت في الأثر. فعضته في إصبعه ثم تفاقم الجرح، فذهب إلى الطبيب فقال يبتر الإصبع، ثم لازم يتقطع، ثم تفاقم الجرح فقال تقطع الكف، ثم تفاقم الجرح فقال يقطع الساعد، ثم تفاقم الجرح فقال يقطع الذراع إلى العضد، ثم تفاقم الجرح فقال له للناس انظر من ظلمت. في كده مصيبة، انت ظلمت مين؟ اذهب إلى من ظلمته فقل له سامحني، ده في حاجة. فتذكر الرجل فذهب إليه فقال يا هذا إني ظلمتك وأخذت منك فسامحني لوجه الله، هل دعوت علي؟ قال نعم. قال بما دعوت؟ قال قلت يا رب تقوى علي بقوته على ضعفي، يعني قوته قوية وشفنا أنا رجل ضعيف، فتقوى علي بقوته على ضعفي فأرني قوتك فيه. فقال له الرجل وها قد رأيت قوة الله فيه فسامحني فسامح. تخيل بقى ان واحد يدعي على واحد يوصله الى اي درجة، احذر قوة الله، انت مش هتقدر، مش هتستحمل، لا مش هتدينه ويعمل اللي يعمله. طب هيدعي عليك ما يدعي، يعني هو البخاري ما يدعي الشعراوي يعني اللي يدعي مش عطيره برضه. اللي بيتدبر ده اول ما يجي له هقول لك ايه، برد، مش هقول لك حاجه، انفلونزا، يا رب اموت وبتاع العيال. الله، طب ما انت كنت دلوقتي فارس صدرك وانت مش هتقدر. اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، اتقوا دعوة المظلوم لأنها ليس بينها وبين الله حجاب، اتقوا دعوة المظلوم لأنها تصعد إلى السماء ولها شرارة، اتقوا الظلم لأن الله يقول وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نسأل الله أن يقينا شر الظلم وأهله، ادعو الله واستغفر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. أيها الأحباب، قد يظلم الإنسان نفسه ويجمع المال من حرام ومن حلال، جمع الحرام على الحلال ليكثره، أخذ الحرام الحلال فبعثره، فهو اللي جمع عشان يزود، ده خد ده بقى المال مختلط، ضاع كله بقى كله حرام. فليتحرى الإنسان ما يكتسب وما يقول. ممكن يظلم إنسان بقولك، الناس تظلمه بناء على كلامك. سئل أحد الناس عن أعوان الظالمين، ربنا بيهلك الظالم ومن يعينه، فسئل هم أعوان الظالمين دول اللي هم النواب بتوعه اللي هم الجنود بتوعه اللي قال لا بل عون الظالم طباخه بيعملوا الاكل وكان ناسه الناس اللي شغاله عنده دول مش بيعملوا ظلم ولا حاجه اللي بيحط له الاكل معين للظالم على ظلمه تخيل بقى يعني شغال عند واحد ظالم هو ظالم مش في كل الاحوال طبعا فلنتحرى مساله الظلم لان الظلم عاقبته وخيمه ودعوة الظالم يقسم الله عليها شوف بقى لما ربنا يحلف يبقى الموقف ايه يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين هنصرك يعني أنصرك تخيل لما ربنا يقسم فاحذر الظلم ليه عندك مبلغ انت شايف ان هو كده يعني ياخذ زيادة عن حقه فمش عايز تديله يا عم اديله ما كده يا شيخ بقى هو خد زيادة المفروض انا ما اديلوش اديله ربما يكون واحد في المليون كلامه صح وهو مظلوم اديله المال يمكن تعويضه انما هو لو دعا عليك لا يمكن تعويض الامر هتروح له ايه تقول له سامحني ثم قال له سامحني بس بعد ايه زراعه قطع بعد ايه ممكن يفوت الاوان هتبقى كارثة مر رجل في دمشق على رجل مقطوع اليدين والرجلين واعمى ويقول يا ويلي من النار يديه مقطوعة ورجليه مقطوعة وأعمى قال من أنت قال أنا ممن دخل على عثمان سيدنا عثمان بن عفان قتل دخل عليه قتلوه في داره فبيقول له أنا كنت واحد من اللي دخلوا على سيدنا عثمان فصرخت امرأته فلطمتها فقال لي قطع الله يديك ورجليك وأعماك وأدخلك النار فتحققت كلها فلم يبق لي إلا النار طب ده هيجيب سيدنا عثمان منين يقول له سامحني انت ممكن تظلم انسان راجل صناعي يشتغل عندك ومش واجر الدكان وخد بعضه وسافر راح بلده هتجيبه منين وانت كنت عمال تتناقش معاه انا عايز 50 تقول له لا 40 زمان كان في كلمه دايما بيقولوها مع الجماعه الصناعيه بعد ما يديله كده يقول له راضي خلاص ترستر مرضي يعني الحمد لله الكلمه دي ابتدت تقل دلوقتي دي مشكله ده لازم ما يخرجش من عندك الا راضي او تتفق معاه قبل ما يشتغل هتاخد كام لا غالي بلاش مد شيده طب اشتغل وبعدين قال لك كذا انت شايف ان الطلب اللي مطلوبه مبالغ فيه وبعدين يحق له انه يتمن الحاجه اللي عملها ده استغلال حرامي طب وانت ما اتفقتش معاه من الاول ليه افرض انه مش حرامي وهي تستحق كده فعلا فقال لك خلاص هات اللي تجيبه رحت انت عطيله هو حقك كده مش هديك اكتر من كده خد الفلوس نزل على السلم قال منه لله ضيع عرقي ايه الموقف صعدت للسماء ولها شرارة افرض ان هي فعلا تستحق المبلغ اللي قاله ادخل نفسي ليه في الاحتمالات يتفق معه من الاول يقدر الامر بقدره عشان ما اعش في ال... لا ده اديله زيادة 20 جنيه لا اديله 20 جنيه بسيطة ربنا يرزقني غيرها مش مشكلة ضحك عليا انما لو في احتمال واحد في المليون انه مظلوم هتبقى كارثة اياك والظلم قولا او عملا لان الديانة موجود وان الكرام الكتب عمالين يكتبوا احذر عشان في حاجات ما ينفعش تتمسح احذر عشان هتتفاجئ بها امام الميزان احذر عشان في مثقال هيوزن يوم القيامة خلي بالك لحسن تيجي يوم القيامة وتظلم الظلم ظلمات يوم القيامة فاحذر الظلم واعطي كل ذي حق حقه وتعالى على نفسك ادفع بزيادة بدلا من ان تظلم وان كان الانسان غنيا هذا ليس عيبا فيه ربنا اعطاه مش معناه ان انت تاخد منه عشان هو ربنا اعطاه مش مستاهل اخد انا اللي معاه هذا ظلم ستسأل عنه يوم القيامة نسأل الله ان يقينا شر الظلم اللهم تولى امورنا واجبر كسرنا وارفع درجاتنا وبيض يوم القيامة وجوهنا اللهم اكتبنا عندك من العادلين اللهم اكتبنا عندك من العادلين اللهم اكتبنا عندك من العادلين اللهم قنا شر الظلم واهله اللهم قنا شر الظلم واهله اللهم قنا شر الظلم واهله اللهم لا تحشرنا يوم القيامة مع الظالمين اللهم لا تحشرنا يوم القيامة مع الظالمين اللهم أرنا في الظالمين آية اللهم أرنا في الظالمين آية اللهم أرنا في الظالمين آية إنك أنت العدل